الفراقة تعريف مبتدا، تعريف الخبر، أقسام المبتدا. تعريف المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. تعريف الخبر الاسم المرفوع المسند إليه. أقسام المبتدا ظاهر ومضمر، فالظاهر زيد قائم وعمرو جالس وما أشبهها، والمضمر 12 هو أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتم وهو وهي وهما وهم وهن. والله أعلم. تقول زيد قائم وتقول قام زيد، كيف تعرف زيد قائم؟ زيد كيف تعرف؟ وكيف تعرف زيد فقام زيد؟ لماذا عربت زيد فاعل وزيد مبتدا مع ان كل منهما مرفوع؟ زيد الاولى كانت خالية عن العوامل اللفظية، زيد قائم. اما الثانية فهي سبقها عامل لفظي وهو الفعل. احسنت، تمام، بارك الله فيك. الزيدان قائمان بندر آرب. نعم. الألف نيابة. نعم. والنون. نعم. خبر إيش؟ خبر أي شيء؟ خبر المبتدأ. نعم. صحيح؟ طيب. الزيدون قائمون. نعم. زيدون مرفوع علامة رفع بإيش؟ مرفوع بالابتداء. نعم. علامة رفع الواو بدل الواو نيابة. الواو نيابة عن المصدر. نعم. لأنه نعم. والنون الزيدون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب قائمون خبر مرفوع خبر ايش؟ خبر مبتدا. نعم. مرفوع بالابتداء. لا مرفوع بالمبتدا. نعم. علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. والنون نيابة عن التنوين. لا كيف نيابة عن التنوين؟ عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب بارك الله فيك. بداية الله يعرف نحن قائمون. كمل مبتدا ايش؟ لأنه خالي من العوامل النفسية. نعم. قائمون سوى الجمع السالمة. جمع إيش؟ جمع مذكر. مذكر سالم مرفوع بالابتداء ومن بالمبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الواو والنون عوضا عن التنوين. الواو نيابة عن إيش؟ عن الإسلام. نعم. عن الرفع. ها؟ عن الرفع. كيف؟ الواو نيابة عن الرفع؟ هو مرفوع له. كيف نيابة عن الرفع؟ لأن الزمة يجي على المبتدأ والرفع. إذا النيابة عن إيش؟ عن الرفع. عن الزمة صحيح. ومرفوع نيابة عن الزمة. والنون عوضا عن ليش؟ عن الضمة ليش؟ لأنه من الأسماء الخمسة. لأنه جمع مذكر. نعم. والنون في الاسم المفرد. طيب الله أمين. أنت قائم. أنت جميع. نعم. وإيش؟ التلم. نعم. قائم خبر مبتدأ مرفوع بالضم. كمل. مرفوع بالضم الظاهر. مرفوع بإيش؟ قائم. إيه مرفوع بإيش؟ لا أنا أقصد ما سبب رفعه. خبر لا. مرفوع بإيش؟ أي بالمبتدأ. طيب. مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه؟ تمام. قوله أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتم الإعراب على أن وحدها هو إلى آخره تعرب جميع فتتبع من الضمائر تعرب جميع فتقول هي ضمير هما ضمير هم ضمير هن ضمير. نعم. طيب نريد نمشي مشي كملنا السطر الأول في السطر الثاني ها؟ نعم ها؟ يا الله هداية الله أخذنا السطر الأول هنا أخذنا السطر الأول هنا بستان أخذ ولا ما أخذ لا أنا أذكر أنه خارج خارج هنا يعني بخاري ما خد شيء ها؟ ما خد طيب نريد منك مبتدا وخبرا ومبتداه ضمير غائب مثنى مبتدا ضمير غائب مثنى هما غائبا او حضرا يفتح هما حضرا اذا كنت تتحدث عنهما ولو كان حضرا طيب اعرف هما غائبا نعم نعم غائبان خبر مبتدا مرفوع بالالف وعلامه خفض الالف كم الالف نيابه عن نعم لانه ومن قال المسلم رحمه الله تعالى باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء الخبر أيه نتمنى الخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع الفاعل والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر وأظننا انتهينا من الإعراب أيضا. قال المؤلف الخبر قسمان مفرد وغير مفرد والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة ما ليس جملة ولا شبه جملة هذا المفرد والمراد بغير المفرد ما كان جملة أو شبه جملة فما كان جملة فهو غير مفرد وما كان شبه جملة فهو غير مفرد

يسمونه جملة. طيب زيد خطه حسن، أين الخبر؟ خطه حسن جملة ولا مفرد؟ مفرد ولا غير مفرد؟ غير مفرد. زيد بيته واسع، هذا أيضا غير مفرد. زيد سرق متاعه، غير مفرد، هذا أيضا غير مفرد، لأنه مكون من فعل ونائب فاعل، فعل ونائب فاعل. وعلى هذا فقس، على هذا فقس الإعراب، نقول زيد قائم، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلى مصرفه ضمة ظاهرة في آخر، قائم خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلى مصرفه ضمة ظاهرة في آخر. طيب الضرب أجر مجرور، زيد في الدار، هو زيد مبتدا في الدار، في حرف جر، الدار اسم مجرور بفي وعلى مجرد بكسر ظاهرة في آخر. والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن في الدار، كائن في الدار. أنتم عارفين يا جماعة الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن، وظاهر كلام المؤلف أن الجار والمجرور نفسه هو خبر، لأنه قال الجار والمجرور ولقد متعلق الجار والمجرور، فظاهر كلامه أن تقول في الدار جار ومجرور خبر مبتدا وبس. لكن البصريين يقولون لا بد من، لا بد لكل جار وظرف من متعلق، ولهذا قال ابن مالك وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. طيب الظرف زيد عندك، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلى رفعه ضمة ظاهرة في آخر، عند ظرف منصوب على الظرفية وعلى نصبه فتح ظاهرة في آخر، عند مضاف وكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. ليش كلمة مبني على الفتح؟ لأن كل الضمائر مبنية، كل ضمائر، فأكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر. على رأي المؤلف نقول الظرف هو الخبر، وعلى رأي الثاني يقول والظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر مبتدا كذا، تفهم؟ طيب زيد قام أبوه، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر، قام فعل ماضي مبني على الفتح، أبو فاعل مرفوع وعلى رفعه الواو نيابة عن الظنة لأنه من الأسماء الخمسة، أبو مضاف إليه مضاف إليه مبني على الظن في محل جر. ما لا نقول في الخبر؟ نقول والفعل والفاعل خبر المبتدا، الفعل والفاعل خبر المبتدا، لكن لا بد نقول في محل رفع، الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدا، الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا. طيب زيد جارية ذاهبة، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلى مصرفه ضمة ظاهرة في آخر، جارية مبتدا ثاني مرفوع بالابتداء وعلى مصرفه ضمة ظاهرة في آخر، جارية مضاف ولها مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. طيب ذاهبة خبر المبتدا الثاني، خبر المبتدا الثاني مرفوع بايش؟ بالابتداء. ليش؟ لانه خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول، معلوم الآن؟ طيب، زيد خطه حسن، يقول زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، خط مبتدا ثاني مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، خط مضاف وهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، حسن خبر المبتدا الثاني مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول، خبر المبتدا الأول، تمام؟ طيب، إذا خلاصة الدرس الآن أن الخبر ينقسم إلى قسمين، مفرد وغير مفرد. المفرد ما ليس جملة ولا شيء جملة، غير المفرد ما كان جملة أو شبه جملة، وهو أربعة أشياء: الجر المجرور والظرف والفعل مع الفاعل أو نائب الفاعل والمبتدا مع الخبر. والله أعلم. نعم. نعم. ما المراد بالمفرد هنا؟ المراد به أو المفرد مثل زيد، مثل زيدان، مثل زيدون، يعني هو ما لم يكن جملة، جملة أو شبه جملة ولا شبه جملة. طيب، وغير المفرد؟ نعم، غير المفرد أربعة أشياء. نعم. الجملة، الجملة إن جملة جملة جملة جملة صار اثنين بس. ما حبت الله، ما غيرت. ما حبت. إيه طيب. أربعة أشياء. نعم. جار المجرور والظرف والفعل مع فاعل أو الجملة خبر. طيب. مثال يا أمين. الجار المجرور. وغيره ما تأتي بشيء من عندك. اي محمد في المدرسه. طيب الثاني لا، النوع الثاني يبقى اربعه اشياء: مثال الظرف، عندنا أصحاب الكرة، الكرة تحت الكرسي. طيب الثالث الفعل مع فاعل، مثاله عمرو قام أبوه. اللي عندنا زيد قام أبوه، أنت ما غيرت إلا عمرو إلا زيد، عطنا غيره. العم قريب من الأب. طيب لا بأس. الرابع الرابع ادعم الخبر، محمد محمد محمد الناس، ايش محمد الناس زين ايش محمد ايه مو مراد محمد حتى غير غير العلم. طيب المسجد رحبته واسع، ممكن هذا المسجد رحبته واسع. طيب الان عرفنا ان غير المفرد اربعه اشياء كما قال المؤلف رحمه الله: الجار المجرور

لا بد فيها من سبق النهي أو شبه النهي بما أولى أولى شبه النهي النهي النهي مثل أن تقول لا تبرح مجتهدا أو لا تزل مجتهدا هذا شبه النهي. بجملة واحدة وهي الثالثة عشرة وما دام ما دام ما دام هذه يشترط أن يتقدمها ما المصدرية الظرفية أما دام وقتها فليس من أقوال كافر يقول دام المطر خلاص دام المطر إذ فهمت حملة إلى أقوال كان أدخل عليها ما المصدرية الظرفية فتقول ما لا أخرج من البيت ما دام المطر نازلا لا أخرج من البيت ما دام المطر نازلا هذه ما تسمى ما المصدرية الظرفية لأنها تحول الفعل إلى مصدر مسبوق بمدة ومدة فرض فتقول مثلا لا أخرج من البيت ما دام المطر نازل أي مدة دوام نزول المطر مدة دوام نزول المطر فلهذا نسمي ما هنا إيش مصدرية ظرفية مصدرية لأنها تحول إلى مصدر ظرفية لأنها تقدر بمدة مدة دوام قال الله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا يعني مدة دوام حي هذه الأدوار الثلاثة عشرة منها ما يعمل بلا شرط ومنها ما يعمل بشرط الذي يعمل بشرط غلى يشترط أن تكون بمعنى صيد فاكئة زال برح ذب يشترط إيش؟ أن يسبقها نفي أو شبه دام يشترط أن تسبقها ما المصدرية الظرفية تمام؟ طيب يقول وما تصرف منها يعني ما تصرف من هذه الأفعال فله حكم ما تصرف يعني تغير كان إجارها مضارعا إجارها أمرا كن ولهذا قال نحو كان هذه مثال لكان المضارع ويكون مضارع وكن للأمر وأصبح للماضي ويصبح للمضارع وأصبح للأمر تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك يعني ما أشبه ذلك فهو حكم كان زيد قائما الإعراب كان في الماضي ناقص كان في الماضي ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر زيد اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره قائما خبرها منصوب بها وعلامة نصبه فتح ظاهرة في آخره ليس عمرو شاخصا يقول ليس فعل ماض ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر عمرو اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره شاخصا خبرها منصوب بها وعن نصب فتحة ظاهرة في آخره ليس أبوك عمرا ليس أبوك عمرا ليس فعل ماضي ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر أبو اسمها مرفوع بها وعلى مقرره ضم ظاهرة في آخره. أو اسمها مرفوع بها وعند رفع الواو نيابة عن الظن، لأنه من الأسماء الخمسة. أبو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. عمرا خبر ليس منصوب بها وعلى نصبه فتحة وعلى رفع واضح. طيب نهينا كان وأخواتها تبلغ 13 أداة أو 14 13. هذه الأدوات منها ما يعمل بشرط ومنها ما يعمل بلا شرط. الذي يعمل بشرط ظل ثلاثة أربعة أصبح ظل فتئة فرحة مفكة زاد دام ستة أين ستة ظل يشترط فيها أن تكون بمعنى صار. فتئة فرحة مفكة زاد يتقدمان هدنا فيها أشبه دام أن يتقدمها ما المصدرية الضربية. طيب نأخذ أن أمثلة في الترتيب نبدأ كان المسجل سليما. نعم يرفع نعم يسمع مفروع بها نعم سليم سليما سليما ما فعل سليم تمام. طيب تمام تأخذ لك جرد. طيب ما زال المطر نازلا ما زال لا ما نافي ما زال زال يكثر ما ناقص نعم يرفع المبتدا المطر المطر اسم زال اسم زال مرفوع مرفوع مرفوع بها مرفوع بها وعلى مقابل على مقابل نادلا نادلا خبر خبر منصوب بها منصوب بها أي وعلى مناصب أنا مناصب تمام تفضل على آخر كما قال ولا يزالون مختلفين. نعم الواو بحسب ما قلنا لا ما في نعم ناقص يرفع المبتدا وعند مرفوع وعند رفع ثبوت إيه والواو اسمه حسن مختلفين خبرهم في كذا خبرهم إيه مختلفين خبر منصوب بها هيا نعم وعلى أن تنصبه الياء نيابة عن الفتح لأنه كم نشيء شلنه إيش عجيب الجمع جمع لك سامج لأن جمع لك سامج عن التمييز الاسم المفرد. لن نبرح عليه عاكفين. لن نبرح عليه عاكفين. خطأ. خطأ عظيم فاجع. لن نبرح عليه عاكفين. اي حرف نفي. وايش؟ ونصب وجزم. ونصب وجزم جمعت بين الضدين سبحان الله. ونصب وقلب. ما هو صحيح. هي الآن ثلاثة بثلاثة تسعة تجي من تسعة سكان. الله يهديك. ما أعطينا فينا دي. هذه من النواصب. لأن حرف نفي. ونصب. بقى واحد. لا ما تقدر. هذا الكلام اللي نتقدر في ذلك. واستقبال. طيب لان حرف هنا بواسطه استقبال. يلا نبرح في الماضي المفعول نبرح في الماضي المضارع. ولا يمكن لن تدخل على الماضي ابدا. ما يمكن تقول لان ضرب. نبرح في المضارع. مفعول حكم المضارع. لا اله الا الله. انا قلت ولا نصب. كيف تقول مفعول؟ المضارع منصوب. نعم منصوب لان. منصوب لان. طيب وهو ناقص. رفع الناقص. نعم. يرجع من؟ يرفع الاسم وينصب الخبر. تمام. عليه كائناتهما. أنا أظن أنك لو وجد من سيوى من الرضاء ما ذهب النحو؟ ها؟ مرجع عند وصلنا. ها؟ وصلنا في مرجع. أين اسم نبرح؟ أنت أين من نبرح؟ لا خلص نبي اسم نبرح. اسمه علي. ها؟ علي. هذه الجامعة ما يمكن تسلسل أبدا. يقول الأخ المسلم لن نبرح أي نحن مستدل وجوبا تقديره. طيب عليه عاكفين. عاكفين خبر لن. خبر لن فين الأخبار؟ أنت قلت قبل قليل نبرح فعل مضارع ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. خبر نبرح. خبر نبرح منصوب. نعم منصوب بها بها وعلى نصبه حاكفين. فتح راها على ها متأكد. جمع مذكر سالم وجمع مذكر سالم ينصب بإيش؟ طيب إذا عاكف الخبر نبرح منصوب بها وعن نصبه الياء نيابة عن إيش؟ الفتح. لأنه جمع مذكر سالم وعن نون الوراني. أحسنت. طيب إن وأخواتها نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن كان وأخواتها 13 أداة، صح؟

إعراب إعرابا. فنبدأ بالسطر الثالث. نعم نعم. أو المشهور ممكن ممكن هذا حتى على الذي قلنا الآن ما هو على سبيل الحصر ما هو على سبيل الحصر قد ترتفع إلى هذا لكن هذا هو كثير. نعم ما أستطيع. أما إذا نقول إذا وقعت فاعلا أو مفعولا به أو مجرورا ربما تقع إذا إحنا أعطينا قاعدة لابد أن تكون مضطردة. طيب من وقفنا عليه من أولهم سطر الثالث من أوله من يلا أهل إن الله غفور رحيم جديد. طيب ما في مال حاول إن أداة أداة توكيد تنصب المبتدا الخبر. طيب إن الله غفور رحيم الاسم الكريم الله لا ما ينفع كمل عن اسم إيش. نعم خطأ خطأ منصوب بإيش منصوب بإن طيب اسمها نعم أقول خبر إن مرفوع عن رفع يضم مرفوع بإيش مرفوع بإن طيب خبر إن مرفوع بها وعن رفع ورحيم خبر ثاني نعم مرفوع عن رفع يضم ظاهر في آخره. يلا يا أحمد. نعم يلا يا أحمد أو أنت أخذ. طيب ثالث أخذت. طيب كأن المطر لؤلؤ كأن المطر لؤلؤ نعم المطر لؤلؤ نعم يلا قال الله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب أن الله شديد العقاب نعم نعم أن الله نعم جلال الله مصوب اسمه اسمها مصوب مصوب به وعلى تصبيه منصوب بها مصوب بها وعلى تصبيه في الحظاء على آخر. نعم إن الله شديد العقاب شديد شديد خطر إن مرفوع وعلى مرفوع بها قلها نعم مرفوع بها وعلى أضم الظاهر على آخر. طيب وأن الله غفور رحيم خبر ثاني الواو الواو حرف نعم الآية والله. وأن الله غفور رحيم وأن الله أن حرف جديد ينصب المبتدا ويقع الخبر أن الله غفور رحيم غفور الله أن الله لفظ الجلالة لفظ الجلالة اسمها اسمها مصوب اسمها مصوب وعلى مصوبه مصوب بها اسمها مصوب بها وعلى مصوبه الفتحة الظاهرة على آخر نعم الله غفور غفور خبرها مصوب خبرها مصوب بها وعلى مصوبه الضم الظاهرة على آخر نعم رحيم خبر ثاني نعم مصوب وعلى مصوبه الضم مصوب بها وعلى مصوبه الضم الظاهرة على آخر أحسنت. طيب متى تفتح همزة إن تفتح في اسم وضع جاءت معنى الفاعل ولا الفاعل أو المفعول أو الجمع. طيب الفاعل أو المفعول أو الجمع. طيب مثالها حالة مثل الفاعل أن زيد قائم. نعم نعم مثل الفاعل علم محمد أن زيد قائم. هي هي بس المثال بس حتى محمد بدأ الضمير لا إن هو لعلم لكن عندنا ما سبب نفس الدفاع يجبني أنك يعجبني أنك ذاهب أن يعجبني فهم. طيب محل المفعول يا خالد المفعول نعم علمه أنك قائم علمه أنك قائم يعني علمك قيمة صح. الجار المجرور ها شهدت بأن هذا واحد. طيب أحسنت. الإعراب على من؟ ليت المطر نازل. نصب ايش؟ نعم ما هو الخبر؟ نعم نعم نعم مرفوع منصوب من الفنس بالاسم؟ نازل خبرها مرفوع بها ولا طيب بعده أمس الجو باردا أمس لما ناقص نعم إلى خوات كامل نعم والجو ينزل مش يعمل مش يعمل يرفع المبتدا وينزل الخبر نعم الجو اسمها نعم مرفوع بها ولم ترفع كم الظاهر على وباردا خبرها مصوب بها فلم تصبح فتح الظهر عليها صح. لو قال امس الجو باردا لماذا لان اسمها يكون مرفوع وهذا نصبه. طيب امس الجو بارد من اي وجه لانه قلب الاسم يعني خطأ في نفس الاسم وهو مرفوع وخطأ في وهو مرفوع تمام خلاص فاهم. طيب نبدأ ناخذ عندك يقول لعل الجوع أصابا لعل الجوع يصيبني أحسن يصيبني لعل الجوع يصيبني ترجع أنه يصيبك الجوع حسن وقع نعم تصبح شامل نعم الجوع اسمها منصوب صح وعنه نصبه طيب يصيبني يصيبني انت تفهم من الجوع نعم يصيب فعل بايع نعم المفروع بالضم نعم النون نعم الوقاية صح الياء ضمير ضمير ايش هو ضمير منفصل ولا ضمير متصل منصوب منصوب بسين لا ولا عندنا عندنا منصوب بفعل لا منصوب بفعل ليش؟ لأي شيء استعان فيه ليصيب نعم ضمير متصل بها السكون في محل نصب ليصيب نريد خبر لعل جملة هنا جملة مثل وفاعل محل رفع خبر لعل طيب هنا الخبر جملة ولا مفرد جملة تمام لعلي أبلغ الأسباب لعلي نعم حرف نعم ناصر ناصر الاسم وعلي ويقال تمام الياق وصل مبني على السكون نعم في محبطة في محبطة اسم المعلم تمام أفضل نعم مرفوع على أمر المعلم نعم الأسباب أين الفاعل ضمير مستتر وجود التقدير المعنى. طيب. الأسباب. مفعول به موصوف. نعم. وعلامة نصبه لا سلطة على الأمر. طيب. والجملة الفعل الفاعل في محل خبر خبر. الجملة التي أردتها في المحافظة خبرت شرفتها؟ نعم نعم طيب ما فرق بين لعل وليس يا أخرين؟ ليس للتمنى نعم ولعل يكون التوقع والتوقع يكون التوقع والتوقع يعني لعل ما فرق بين الترجي والتمني؟ التمني الذي لا يمكن حصوله أو إصحاح حصوله طيب الترجي قد يحصل وقد أقرب وأيهما أقرب؟ قد حصوله يجوز الفائدة نريد يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ في هذه وفي هذه فتقول كان قائما زيد صح وأصله كان زيد قائم يجوز أن تقدم فلو قال لك قائل كان قائما زيد لا تقول غلط لأن بناء على القاعدة اللي مرت علينا إن الاسم مرفوع والخبر منصوب فإذا قال كان قائما زيد قد يقول الإنسان لما أدري أنه يجوز تقديم الخبر قد يقول هذا الخطأ